السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بحكمته تحرك الساكن وارتج، ومن يسير بلائه استغاث شديد الصبر وضج، وإلى عظيم عفوه قطع القاصدون عميق الفج، خاطب الخليل بقوله وأذن في الناس بالحج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل نفس فسواها وألهمها فجورها وتقواها، وحرم على عباده أن يتخذوا من دونه إلها، وخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاء يتجدد في مثل هذا الموعد من كل أسبوع مع قذائف الحق، ونطل على حضراتكم كما عودناكم بفضيلة العلامة العلم الشيخ مصطفى العدوي، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. مرحبا فضيلة الداعي الإسلامي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا يا دكتور عبد الله. بارك الله فيك. الله يعزك ويشرح صدرك. ولكن المسلم بارك الله فيك وحفظك الله وسدد لسانك دوما. اللهم أمين. فضيلة الشيخ، ما زال الحديث مستمرا حول أو موصولا حول الشريعة الإسلامية وما يحدث من لغط حولها في هذه الأيام من الليبراليين والعلمانيين. الشريعة بين المؤيد والمعارض، خاصة قضية الحدود فيها، ولست أدري أولئكم الذين يعترضون على إقامة الحدود هل هم واقعون فيها ويخافون أم ماذا؟ نريد من فضيلتكم بيانا، هل الشريعة هي مجرد إقامة حدود فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبارك الله فيك وحفظك الله وجعلك ناصرا لدينك لكتاب ربك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول بالله تعالى التوفيق، لا شك أن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالحدود جزء من شريعتنا لردع الجناة ولسلامتهم في آخرتهم. فعلى سبيل المثال، الزاني إذا زنى يريد أن يوافي ربه يوم القيامة سليما معافا حتى لا يعذب في نار جهنم، فيطهر في الدنيا ويفتح له باب التطهر في الدنيا حتى يوافي ربه وليس عليه ذنب يخشاه. ولذلك في هذا الصدد، فإن ابنا لعمر بن الخطاب كان بمصر مع رجل يقال له أبو سروع، فشرب الخمر سولت لهما أنفسهما وأزلهما الشيطان فشرب الخمر، لم يرهما أحد إلا الله. فقال ابن عمر لأبي صروع تعال بنا نذهب إلى هذا الأمير، يعني إلى عمرو بن العاص، كي يطهرنا. فذهب إلى عمرو بن العاص وقال أيها الأمير أصبنا حدا فطهرنا. لماذا قال ذلك؟ أقام عليهما عمرو بن العاص الحد، فلكن لماذا قال ذلك؟ حتى يوافيا ربهما عز وجل يوم القيامة وليس عليهما شيء. ففضلا عن أن الحدود سلامة للناس في الدنيا، فضلا فهي تأمين لهم أيضا في الآخرة يوم لقاء الله. ونحن إذا نظرنا إلى المسائل لا ننظر إليها من منظور دنيوي محض فحسب، بل ننظر إليها لإصلاح آخرتنا أيضا. فإذا جوعنا في الدنيا أو عطشنا ورضي عنا ربنا في الآخرة تحملنا، بارك الله فيك. نعم، هذا موضع إن شاء الله سنأتي إليه، أحزاكم الله خيرا. يقولون أولئكم الذين يعترضون على تطبيق الشريعة بعد زمان الشريعة الإسلامية وقدمها من 14 قرنا جعلها الآن لا تتماشى مع عصرنا بما فيه من مستجدات، هل ترى ذلك فضلتك؟ هذا من أبطل الباطل ومن أضل الأقوال، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو أعلم بنا، وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. وقال وأمر نبيه أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ. وعموم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء دال على كل ذلك. فالمسائل النازلة التي نزلت في زماننا تستنبط لها أصول من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة ومن القواعد الكلية. مثلا حديث لا ضرر ولا ضرار، مسائل كثيرة جدا في زماننا ينتظمها حديث لا ضرر ولا ضرار، وإن لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القول فيه اتهام لرب العزة سبحانه بالجهل بعباده، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أحسنت، جزاك الله خيرا. يعني هل ترى أن هناك أمورا مثلا قد استحدثت وليس لها أصل في الدين، سواء كانت حلال ولا حرام، أم الشريعة غطت كل ما استجد واستحدث بيننا؟ غطت الحمد لله. يعني المسائل النازلة إذا رددتها ستجد لها أصولا مشابهة في كتاب الله، لأن البشر بشر. نعم. فمثلا استجدت مسألة التبرع بالدم مثلا على سبيل المثال. نعم. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك التبرع بالدم. نعم. فإذا تناولناها سواء من ناحية العبادات أو سواء من ناحية المترتبات هنجد لها أصولا. نعم. فإذا تناولناها من ناحية تفطيرها للصائم من عدم تفطيرها سنقيسها على الحجامة. نعم. يعني الحجامة هي استخراج دم من الجسم. نعم. كما هو معلوم. نعم. والفصد ونحو ذلك. نعم. الحجامة لا أحكامها موجودة في كتب الفقه، ومن ثم التبرع بالدم. إذا جئت تناقشها من ناحية إلحاق الضرر بالمتبرع، عندنا النصوص لا ضرر ولا ضرار. نعم. عندنا النصوص ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى التهلكة. نعم. فكل شيء سيرد إلى مثيله وشبيهه ونظيره، والله. وتغطي الشريعة كل ما استحدث هذا كلام الله مثل هذه الأمور. إذا لا خوف على من يقول أبداً إن الشريعة قديمة. ثانيا إن مصدر الشريعة جزاك الله خير القرآن، والقرآن دائما جديد لا يبلى، يعني دائما القرآن جديد في أسلوبه وفي ما جاء الرب العزة سبحانه وتعالى. فتجدد الشريعة بتجدد مصدرها، إن القرآن الكريم دائما يعني لا يبلى. عام الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني ما فيش واحد مثلا بيقول إن القرآن أصبح قديما. يعني إحنا بنقرأ الفاتحة منذ أن وعينا، ما فيش واحد قال خلاص الفاتحة دي أصبح كلام قديم. لا، هو دائما نستشعر أنه جديد في قلوبنا. فتجدد الشريعة بتجدد مصدرها. طيب، هل يجوز أن نؤخر تطبيق الشريعة من باب دفع ضرر أصغر بدفع ضرر أكبر بضرر أصغر؟ علينا ابتداء أن نذكر قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. كذا قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلينا أن نثبت قدر استطاعتنا لزاما على الوحيين، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ويقول تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لكن كما هو معلوم فإن الشخص قد يحال أحيانا بينه وبين أمر من الأمور الواجبة عليه بأي حائل، فمن ثم جاءت أيضا العمومات. ألا ليس لنا في الأصل أن نتكلم بكلمة الكفر، لكن قال الله سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهكذا ليس لنا أن نشرب الخمر ولا أن نأكل الميتة، لكن قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأحيانا تكون هناك بعض الاستثناءات مع حفاظنا على الأصل. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هل ترى أن مصر الآن مهيئة لتطبيق الشريعة، أم أنها في حالة ضعف وتنتظر شوية لغاية ما تقوى وبعد ذلك تطبق فيها الشريعة؟ الحمد لله، ما المانع أن تطبق فيها الشريعة؟ ما فيش أي مانع أبدا تطبق فيها الشريعة. والترفق بالناس مطلب، الترفق بالناس مطلب من المطالب بما لا يخالف شرع الله شرع الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. نحضر الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الاتصال. أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. عبد المنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ عبد المنعم. قطع اتصال. طيب يعني حضرتك قلت ان احنا في بعض الاستثناءات. الان انا سألت حضرتك سؤال بس طويل يعني ان هي تطبق شرع الله ولا تكالب الامم اللي هي الكفر عندنا علينا. عندنا قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها واتقوا الله ما استطعتم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمنهي عنه نجتنبه، والذي أمرنا به نأتي منه ما استطعنا، هكذا قال رسولنا، وهذا الحمد لله من سماحة ديننا من غير تنازل عن شرعنا. جزاك الله خيرا. أستاذ عبد المنعم السلام عليكم ورحمة الله. ما زال معنا ولا الخط انقطع؟ أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا كده ولا؟ نعم مرحبا تفضلي. الأول يعني والله العظيم أشهد الله أنني أقدر الشيخ مصطفى العدوي وأجله وأحترمه، ويكفيني فخرا به، يكفيني أن أنا أفتخر بالشيخ مصطفى أن ربنا استعمله في حفظ تأويل الوحيين. فضل الله سبحانه وتعالى. يعني أنه ربنا استعمله حفظ تأويل الوحيين من التأويلات الباطلة. بارك الله فيك. فأنا يعني ولا أقبل أن أي حد يكلمه ب يعني بارك الله فيك بأسلوب غير. لا جزاك الله خير. بس يا ريت يا شيخ عبد الله، بس عايزة أكمل يعني المكالمة بتاعتي يعني بدون مقاطعة يعني، وبعد ما خلص لو في خطأ مني أو أي إساءة أنا هقبل إن الشيخ مصطفى يهني وهسامحه لو في إساءة مني. الله يكرمك. أجل من ذلك يعني. الله يعطيك الخير. تفضلي. فالنقطة الأولانية عايزة أتكلم فيها إن حضرتك يعني معلش كان في حاجة كنت عايزة أقولها. اللي عايز يبقى عالم فقيه ويبقى عالم رباني يقرا ويتعلم ويعمل بكتاب تأويل التسهيل في تأويل التنزيل للشيخ مصطفى العدوي. اللي عايز يبقى عالم رباني فقيه يعلمه ويعمل بيه. فالنقطة اللي عايز اتكلم فيها الأولانية، بقول ان الشيخ مصطفى العدوي يعني بقول له حضرتك علمتمونا من الشرع ان من الشرع مخاطبة الناس على قدر عقولهم، يعني كي لا يكذب الله ورسوله. فدلوقتي معظم الناس يعني تعجب يعني وصلوا لإيه تعجموا بقوا يعني ما تيجي تكلم حد تلاقيه بيتكلم لك العجمية بطلاقة والعربية بيتعتع فيها. نعم. فأنا بقول يعني حتى مثلا ما نستخدم لفظ الديمقراطية، انت مثلا انا بحاوره يا اما انا بقوله انت انا هعرب الديمقراطية، هقول مثلا هي حكم مثلا الشعب للشعب الذي يحكم بشرع الله او الذي يحتكم لشرع الله، يعني حكم الشعب للشعب الذي يحتكم لشرع الله. انا هعربها بهذا المفهوم، يا اما ان انا اسيب هذا الديمقراطي ده بيقول انا مسلم، بيقول انا ديمقراطي مسلم وعايش شرع ربنا. اذا كنت انت كده حقيقة فخلاص انا هعرب الديمقراطية وهقول انها حكم الشعب للشعب الذي يحتكم لشرع الله. دي بقى اكمل بس حضرتك. ولا يا اما ان انا اتركه ان هو يروح للي هو عنده ديمقراطية مطلقة ويقول حكم الشعب. لا عفوا بس اكمل حضرتك وفي الاخر حضرتك ممكن تعلق علي. يا اما ان انا هتركه ان هو يروح للي هم بيقولوا يعني حكم الشعب للشعب ولو كان ايه لو كان كافر حتى. يا اما ان انا هتبقى مرحلة فقط لحين تعليم الناس ويخلوهم يرجعوا للعربية ويحبوا اللغة العربية ويتكلموا باللغة العربية. عفوا الله يحفظك. انا خايف ماشي بس اسمحيلي في حاجة، انا خايف عليك امام الله. هو حضرتك انا اخشى عليك امام الله فقط. هو حضرتك اتعلق عليا بعد ما كان بس الوقت معنا يعني. ضيق. نعم نعم علشان تدي الوقت بس شوية. بين هذا الشيخ الله يحفظك يعني جزاك الله خير، وهو يعني استوعبنا ما تريدين. وفضيلة الشيخ هيرد ان شاء الله. بارك الله فيك. استاذن فضيلتك افضل اتصلتين وبعد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ عبد الله السيد. الله يحفظك ويبارك فيك أخي الفاضل. الله يبارك في حضرتك. أنا فاكر إن أنا التقيت بحضرتك في مسجد فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك في مسابقة فرسان المنابر منذ عدة سنوات. أهلا بك أخي الفاضل. الله يبارك فيك. حضرتك بالنسبة تسأل فضيلة الشيخ بتقول له إن هل البلد مهيئة لتطبيق الشريعة؟ حضرتك بنشوف، هنديك مثال على أرض الواقع. يعني مثلا زوجة بتقتل جوزها دبحا بالسكين في ديار بنجم دي، لو طبع عليهم حد القصاص ألا يردع هذا الجريمة؟ نعم. نعم ماشي. يبقى هنا الدولة في أمس الحاجة للشريعة. وجزاكم الله خير. أحسن تجزاك الله خير. تفضل حضرتك. بارك الله فيك الأخت، بارك الله فيها، نشكرها على حسن خلقها وحسن تقدمتها، لكني أخشى عليها من أن تعرض نفسها لشيء من عذاب الله، لأنه لا يصلح أبدا أن أفسر تفسيرا لنفسي بعيدا عن الواقع. يعني مثلا لعلي ذكرت من قبل أن المشركي قريش أتوا إلى حجر وسموه إله. نعم. سموه اللات. نعم. مشتق من اسم الجلالة الله. نعم. وعبدوه كالذي يذهب مثلا كتقريب للمثال يأكل فجل ويصطلح مع نفسه يقول أنا أسمي الفجل لحم، أسمي الفجل لحم. نعم. كالفجل خرج على الناس، الناس بيقولون أنت أكلت إيه؟ قال أكلت لحم. يا أخي أنت أكلت فجل، أنا أكلت لحم، ويحلف أنه أكل لحم. نعم. فالديمقراطية عند وضعية هي أصلا كلمة ديموقراط، حكم الأكثرية. نعم. الأكثرية ارتضت كفرا اقتضت، الأكثرية رفضت كفرا رفض، لكن عموما في ثنايا مواد الدستور المصري ما يفسر الديمقراطية. يعني في ثنايا الدستور المصري. نعم. يعني المادة المجملة الديمقراطية فسرت بعشرات المواد في ثنايا الدستور، التي منها حرية الاعتقاد مكفولة للجميع. يعني أنت يا مسلم إذا أردت أن ترتد لا بأس أن ترتد، حرية. في ثنايا الدستور لا عقوبة إلا بنص. في ثنايا المادة الأخت ما قرأتش المادة. طيب أستاذ فضلتك الاتصال، أنا آسف بالخطأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك فيكم وبارك في عمر الشيخ مصطفى وفي أعزك الله يا أخي فضل. الله يحفظ شيخنا. بس كان ليا كلمة بسيطة جدا، ان الهزيمة النفسية لبعض المسلمين الان جعلتهم يرتضون مناهج اخرى ويسمونها بمسميات اخرى. الديمقراطية يقولون انها هي الشورى، فان كانت هي الشورى فلماذا نستخدم الديمقراطية اصلا اذا كان في ديننا نحن الذي انزله الله من فوق سبع سماوات ما يغنينا عن كل هذه المناهج الوضعية. فانا اعترض على الاخت اللي كانت بتقول ان احنا نسمي نبسط الناس الديمقراطية ونفهمهم مفهومها، ده هذا الكلام كله خطأ. نحن نعتز بديننا، فليس في ديننا شيء نستحي أن نقوله للناس. نحن نقول بكل وضوح نريد مادة تكون فوق الدستور، الشريعة الإسلامية مصدر الرئيسي للتشريع، وأي قانون يصدر يخالف الشريعة فهو باطل. هذا كل ما نريده، ونحن نشد على يديك يا فضيلة الشيخ. بارك لا تخاف من أحد ولا تخاف من أحد في الله لوم تلائم، وقل الحق، والشعب بفضل الله كله والحمد لله يحب دينه ويحب الله عز وجل ورسوله، والكل معكم بإذن الله تعالى. وجزاكم الله أحسن. جزاك الله خيرا أخي الفاضل. بارك الله فيك. أحسن. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أي السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى جدا وقال جزاك الله عنا خير الجزاء. يا شيخ احنا عاوزين الناس اللي في التأسيسية اللي هم السلفيين أو الإخوان يطلعوا يقولوا للناس، الناس العلمانيين دول كانوا بيقولوا على الشريعة لان دوت هيقوي موقفهم في الشارع. هم دلوقتي واخدين الاعلام وعمالين يعني يمزقوا فيهم تمزيق غير عادي وفي الشريعه على نفس الكلام. فدلوقتي هم مش بيدافعوا عن انفسهم، هم بيدافعوا عن دين ربنا. دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع البابا بتاع النصارى ان هو يقول ان الماده 220 دي ماده كارثيه. هل احنا هو هيسمح ان حد يتكلم على الانجيل على تفسير معنى مبادئ الشريعه النصرانيه ان احنا نقول ان ده ماده كارثيه في الدستور؟ يعني انا مش فاهمه ازاي حد يتكلم على الشريعه بالطريقه ديت، وازاي اساسا فين شيخ الازهر على الرد على الكلام دوت. تاني حاجه، انا نفسي قناه تذيع في كاهن يهودي امبارح كان على قناه الخليجيه جايبين فيديو ليه كان بيفسر الديمقراطيه دي، وكان بيقول ان هي قمه الالحاد، وده كاهن يهودي مش ولا مصري ولا عربي ولا اي حاجه، ومش عربي على فكره. وكان بيتكلم ان الدين الصامت الوحيد هو الدين الاسلامي، اما النصرانيه واليهوديه فهم انقرضوا. وجزاكم الله خيرا. طيب انا اسف لطول الاتصالات. ابو عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. تفضل يا اخي. وعليكم السلام فضيله الشيخ، كيف حال سعادتك؟ الله يسلم حالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سعادتك شيخ مصطفى، بارك الله فيك واطال الله في عمرك. واياكم واياكم. يا فضيلة الشيخ مصطفى، موضوع الدستور ده موضوع طال الكلام فيه كتير قوي، برغم ان احنا عندنا من العلماء والخبراء اللي وضعوا للعالم العربي كله الدستور بتاعهم. يعني احنا لو اعطينا هذا الدستور للجمالين الدكتور يحيى والدكتور حامد خلاص انتهى الدستور، وهيطلع في يومين اتنين وانتهى الحال. وعشنا في الانتاج، احنا دولة متأخرة، احنا بنعمل في الخارج اولا، وبنسمع احاديثك على طول باستمرار، وكلنا بنقول العالم العربي والاوروبي، وبرغم ذلك احنا في يعني مثلا تيجي زي محافظه المنوفيه، احنا ما نعرفش حاجه عن المحافظه بتاعها، ويمكن يكون من العشوائيات كمان الله اعلم، يعني احنا ما عندناش علم بيه ولا اي شيء. عندنا في امريكا لا، ده احنا عارفينه شغال فين وكان موجود ايه واساسياته ايه وانتماءاته ايه ونشاطه العام ايه ونشاطه الخدمي ايه كمان. انما نجيبه نحطه من بيته على الكرسي او من منصبه ومكان ما على الكرسي وهو بيبقى خادم عام، ده شيء عجيب جدا جدا. ما فيش مقدمات في الحياة ولا في ترتيب الأمور، يبقى النتيجة هتكون غلط، ودي شيء منطقي ومعروف سعادتك، وانت بتتكلم فيه دايما بالواقع. احنا كده بنستنى أحاديث سعادتك علشان نشوف الواقع في الحياة، ان انت بتكلمنا عن واقع الحياة ازاي نتعامل بديننا وازاي نعيش بديننا، سواء كنا في داخل بلدنا مصر او في خارج بلدنا مصر. فنتمنى ان تتقلل المواضيع شوية والأحاديث عن الدستور، ونبدأ ننتج ونشوف الشركات اللي واقفة ايه، ونشوف نعرف بره واحد. بارك الله فيك وجزاك الله خير. احنا عمالين بنسمع بس بره، يعني ممكن نفتح النت نسمع. جزاك الله خير وما تريد وصل بفضل الله، وان شاء الله فضيله الشيخ يعلق على ذلك. تفضل فضيله الشيخ. ارجع قائلا بارك الله فيك، في موجود في مسوده الدستور على سبيل المثال الموجود الان مواد تفسر الديمقراطية. الأخ الذي تكلم آخرا بارك الله فيه، لكن ألفت النظر إلى شيء، أن نسعى لإصلاح آخرتنا ما إصلاح دنيانا، ليس لإصلاح دنيانا فقط، وإلا الدنيا مقدور عليها حتى لو متنا الحمد لله، لكن نسعى للدار الآخرة التي قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. موجود في مواد الدستور مادة تقول لا عقوبة إلا بنص. في هناك جرائم ليس لها في القانون الآن عقوبة. نعم. كالزنا مثلا. نعم. عياذا بالله. الزنا ليس له في القانون الآن عقوبة إذا كانت المرأة موافقة والرجل موافق، وإذا كانت متزوجة وافق زوجها لا عقوبة على الزانية ولا قضية من الأصل. هذه في الدستور الجديد. الدستور الجديد موجود فيه لا عقوبة إلا بنص. نص من قانون. نعم. القانون ما يحيلك على القانون. نعم. القانون ليس فيه للزنا عقوبة، وليس فيه لشرب الخمر عقوبة، فمعنى ذلك كما يقول الليبراليون والعلمانيون أنت حر ما لم تضر. فلذلك إفرازات الديمقراطية هي كالوارد في بلادهم. نعم. تمشي سكرانا الرجل يعتلي المرأة في الطريق. نعم. ولا تنظر إليه. نعم. لا تنظر إليه. نعم. في الدستور المصري أي شخص الجديد المسود يعترض على الحريات العامة يعتبر مرتكب جريمة. يعني الحرية العامة هي التي منها أن شخص يمشي سكران، إذا أنت اعترضت على هذا السكران معتبر أنك الآن مجتمع. يعني لم يقيدوا الحريات بما لا يخالف شرع الله؟ لا لا لا، نتمنى يقولوا كده. لم تقيد. نتمنى يقولوا هذا إلا في مادة تتعلق بالنساء، تتعلق بالنساء لما المساواة، ترسيخ مبدأ المساواة، نعم، بين الرجال والنساء إلى آخره، بما لا يتعارض مع الشريعة. نعم. والذي أخشى من هذه المادة، لأنه مكرروها عدة مرات، المساواة بين الرجال والنساء، المصريين كلهم في الحقوق والواجبات سواء، لا يفرق بينهم جنس، يعني ذكورة ولا أنوث. بعد في فقرات أخرى يكتبون التجنيد إجباري، سينسحب التجنيد الإجباري على الذكر على المصر. النساء كما يحدث في أمريكا. نعم. وإذا أرادوا أن يخرجوها غدا للتجنيد الإجباري بناء على الدستور الموجود، أقول لك ما تخالف الشريعة، النسوة كنا يخرجنا في الغزو. نعم. فيقولون ما المخالفة للشريعة، ويخرجوا بناتنا يلبسنا البناطيل وقاتلنا في ال في نعم، يقتلوا، هيروحوا بقى الوحدات العسكرية. نعم. يتفشى فيها الفحش والزنا بهذه الطريقة. نعم. فالأخت التي تكلمت عن الديمقراطية، الديمقراطية لم يترك المبدأ فقط بما فيه من قذرات ولوس على حال، بل صيغت عشرات المواد لتأكيده على المفهوم المصاغ هناك في أوروبا وأمريكا. الآن نحن نريد من فضلتك أن أنت تعطينا قولا فصلا في قضية المسودة الأخيرة للدستور. أرفضها ثم أرفضها ثم أرفضها تدينا، بل والله أرى أنه يأثم من أعطاها صوتا بالموافقة. مادة واحدة كفيلة أن أنا أقول هذا، مادة واحدة فضل. والآن الحمد لله أصدرت كتابا في المطبعة الآن. نعم. لماذا أرفض الدستور، لماذا أرفض مسودة الدستور؟ متى سيخرج يعني المفروض. الآن وفي المطبع إن شاء الله، يعني خلال ثلاثة أيام أو أربعة بالكثير. طيب الله يحفظك. طيب طيب أنشر تدينا. نعم. بارك الله فيك. ربنا سبحانه وتعالى يجزيك الخير ويحفظك. وياك. يربطون ضعف الدولة، وده اللي خلاني سألت حضرتك السؤال، إن مصر مهيئة. قالوا إن في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم بنودا في ظاهرها لا تقبل. وإن كان في الصلح بيننا، الصلح بيننا وبين الكفار قد يستلزم أمورا فيها تغاضي عن بعض الحقوق. نعم. حتى فيما بيننا كمسلمين. نعم. هب أنني لي عندك من المال مثلا 1000 جنيه، وطلبتك يا دكتور عبد الله أتيني بال1000. نعم. تدخل مصلح وقال لا يا مصطفى، تنازل عن 500، أنا حق ال1000. نعم. لكن تنازلت عن حقي، كما قال الرسول يا كعب بن مالك ضع من دينك كذا، قال قد فعلت يا رسول الله، فقال لابن أبي حضرة كن فقده، فأنا متنازل عن حقي لك صلحا. ففي الصلح يجوز التنازل عن مسائل، لكن أنا في نفسي، لكن إذا كانت تخص، إذا كانت مسائل شخصية تتعلق بالإنسان نفسه، لكن في صلح الحديبية حتى لو تخص البلاد، افترض الآن أننا ضعفاء. نعم. افترض أننا ضعفاء الآن ولا نقوى على مجابهة دولة من الدول، ولا نقوى على مجابهة جماعة من الجماعات داخل البلاد، أليس لنا أن نعطيهم مالا لتأليف القلب؟ نعطيهم مالا لتأليف. نعم. نعم. إذا كان نعم. ناس ألم يشرع سامي المؤلفة قلوبهم في، نعم، في الإسلام. نعم. فهناك أمور قد لا أقوى عليها، قد لا أقوى عليها، فخلاص أنا لي عذري أمام الله سبحانه وتعالى. أنا مأمور في صلاتي التي عبادة من أجل العبادات أن أصلي قائما الفريضة، أن أصلي الفريضة قائمة، لكن طيب ماذا لو كانت هذه حجة القائمين على البلاد، أننا الآن ضعفاء لا نقوى على تطبيق الشريعة الآن مع كثرة هذه الهجمات التي هي علينا، هل هذا يعتبر لها حجة؟ ألم يكن الضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الضغط الآن؟ ألم يضرب الحصار على صحابة رسول الله في شاب أبي طالب حتى مات من مات منهم جوعا، وأكل من أكل ورق الشجر والعلهز ومص النوى أقوم؟ نعم، لكن في صلح الحديبية قال من أتانا من قريش مسلما طلبوا أن يعيده النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. هل هذا المصالحات الحربية تنبني على النظرة العامة للصالح العام، لكن التشريعات التي تحكم العباد والتي يتدين بها العباد كقربات إلى الله وروادع ترضى الجناب في كتاب ربنا واضحة، ولا بهذه الطريقة ستترك كل القرآن. نعم. طيب أسمع، يعني معلش أنا هطول مع حضرتك شوية. الآن اقتصادنا في يد أمريكا وأوروبا، الاقتصاد اللي البنوك اللي شغاله سواء كان بالحلال ولا الحرام هي شغاله على بما وضعه امريكا واوروبا، وضعوا لنا فيها شروطا معينه وهم يسوسون العالم ويقودونه تمام. اموالنا اللي هي المهربه او اللي سلبت منا راحت ايه؟ راحت عنده. الان نحن في وضع كالمترنح، ننتظر عوده الاموال المهربه، ننتظر ان احنا لو خالفناهم الان ستنقلب علينا الدنيا، الاقتصاد بتاعنا ينهار. أسألك سؤالا يا دكتور عبد الله، تفضل. هذا ليس قولي وإنما قولي من يقول. أليس من مصادر الدخول في بلاد المسلمين الزكاة؟ نعم. أليس في مصادر المسلمين الزكاة؟ إذا قال مؤسسه أعضاء اللجنة التأسيسية بفرض الزكاة على الناس، ألا تدخل هذه الزكوات أموالا هائلة مليارات على مصر؟ نعم. لماذا أهملوا الزكاة تماما ورفضوا أن يثبتوا من مصادر الدخل الزكاة وأوردوا الضرائب كسبيل على سبيل المثال؟ نعم. الذي جعلك تشرع الضرائب على الخلاف القائم فيها مشروعية الزكاة؟ ألم تشريع. يقاتل الصديق وأبو بكر رضي الله عنه المرتدين وكان منهم طوائف من منيع الزكاة، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. أين هذا من المسودة؟ ليس في المسودة الدستور المصري الجديد ذكر لله، اسم الله لم يذكر في المسودة أبدا على الإطلاق إلا في موطنين، وهذا من المثير للضحك أن الرئيس المصري يقول أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للنظام الجمهوري والدستور والقانون، والموطن الثاني رئيس الوزراء يقسم بهذا القسم. أما الاسم الله ذكر في الدستور كله أبدا، والمواد أمام المسلمين، هل ذكر اسم الرسول على الإطلاق؟ لم يذكر اسم رسول الله. هل ذكرت آية نفعل كذا لأن الله قال كذا؟ على الإطلاق لا آية ولا حديث ولا اسم لله ولا اسم رسول الله ولا ركن من أركان الإسلام ذكر، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عقوبة شرعية ذكرت في الدستور. نعم. وقواعده، والمادة التي هي مبادئ الشريعة وضعت بين كفي أسد، قبلها النظام الديمقراطي الحكم وبعدها الشعب له السيادة ومصدر السلطات. طيب إذا جاء أمر اختلف فيه، أرده للديمقراطية أو أرده لمبادئ الشريعة التي لا يفهم معناها إلى الآن؟ نعم. أم أرده إلى الشعب إذا السيادة للشعب ومصدر السلطات، أم أرد إلى المواد التفصيلية الموجودة؟ فترى تضاربا غريبا وعجيبا، يعني تضرب كفا على كف وأنت تنظر إلى المواد. الديمقراطية فصلت تفصيلا وكل مادة منها فصلت بمادة مستقلة، الشريعة الإسلامية أجملت إجمالا ووضعت كلمة مبادئ التي تضيع معناها. ثم يعني لذا أقول يا دكتور عبد الله، الذين قالوا مبادئ الشريعة فسرت به بين القواعد الكلية وغير ذلك، نعم. هل يتصور هؤلاء أنه من غد سيقام الحد على شرب الخمر وقد نصوا على أن الحريات مكفولة تماما؟ هل يتصور هؤلاء الذين فيهم غش للناس أن حد السارق سيقام بناء على مبادئ الشريعة الإسلامية؟ لكن أنا أريد أن أسأل سؤالا من فضيلة الشيخ، يعني في وضع الجمعية التأسيسية كان موجود ناس من السلفيين وناس من الإخوان المسلمين وهم الغالبين، ما الذي حملهم على إهمال أو إغفال مثل هذه الأمور؟ أظن والله أعلم الذي حملهم على ذلك أمران بعد تدبير بعد إرادة الله. نعم. أولا وهذا عذر ألتمسه، جهلوا كثيرين منهم. أستأذن فضيلتك للاتصال، أنا آسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت عن الشريعة، ممكن؟ فضلي. السؤال الأول، هل الخوف من الشريعة لأنها بكمالها وشمولها وشموخها ستظهر قبح وضآلة وضعف معتقداتهم؟ لا شك بهذا. السؤال الثاني، هل ما نحن فيه اختبار حقيقي لكل مسلم ليعرف كل منا أين موقعه من شرع الله طاعة أو إعرادا؟ السؤال الثالث، هل الموحدون والمعادون يطالبون بجزئيات قاصرات عاجزات أمام منهج رباني كامل شامل لكل جزئيات الحياة منهج صالح لكل زمان ومكان وحال، لأنه اللدن العليم الخبير الحكيم المهيمن، وهو أعلم منا بما يصلحنا كي نعيش في سلم وسلام وتوازن وانسجام مع كل ما حولنا. أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تفضل فضيلة الشيخ، نحن كنا نتحدث عن أن هم الإسلاميين يعني أغلبية وسبب إغفال مثل هذه الأمور. سبب إغفالها والله أعلم أراه يرجع لأمرين. نعم. الأمر الأول وهذا كالتماس للعذر لهم، أنهم جاهلوا كثيرا من أحكام الشريعة وجاهلوا خطورة المواد، لأن المواد داخلة في صورة سم في عسل، سم في عسل كالذي سمعت لا عقوبة إلا بنص، والنص يحال إلى القانون، والقانون ليس فيه والقانون ليس فيه عقوبة. وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدا التي تكفل حريات الجميع. الشيء الثاني أن هناك مجموعة شرسة قذرة في أسلوبها كانت تحارب بشراسة، فكانوا يعطون مطالب سقوفها كما يقولون عالية، حتى يأخذوا أدنى القليل. فالبعض كان يتحرج أن يغير مادة من المواد، يقول يعني مركز على كلمة مبادئ الشريعة ونسي الخطورة التي في ثناياها أمام شراسة المهاجم، فتراه يخفق شيئا ما. هذا والله أعلم، إما أنه استسلم لشراسة المهاجم أو أنه جاهل ما في المواد. نعم، لكنني أرى أن الدستور هذا أمانة في رقابهم جميعا، وسيسألون عنها أمام الله عز وجل إذا كانوا أغفلوا هذا الجانب أو أنهم جاهلوا منه بعض الشيء. مفروض يكون لهم مرجعيات يناقشون. هذا مفترض، لكن نعم يعني مما يؤسف أنهم أخذوا من الوقت ما يؤسف عليه يا دكتور عبد الله، أن حتى كثير من المشايخ اللي بيظهروا على الفضائيات كثير جدا منهم لم يقرأ الدستور. نعم. لم يقرأ مسودة الدستور المصري. نعم. فعدم القراءة جعلته يعني عاجز عن إنه يفتي بالعاطفة. نعم. يفتي بالعاطفة. نعم. يعني فالعاطفة لا تنفع أبدا مع مع مع مع الأحكام الله سبحانه وتعالى. نعم. سألت فضيلتكم في بداية الحلقة عن هل الشريعة هي حدود فقط، فأجبت متفضلا بأن الحدود جزء من شريعتنا. ماذا غير الحدود في شريعتنا ليعي الناس كل شيء؟ يعني على سبيل المثال الجوانب التي أغفلوها، يعني كل ما يتعلق بالحقوق والمظالم مثبت في شريعتنا. ألم يرسل الله سبحانه وتعالى نبيا كشعيب عليه السلام يأمر بأمرين، عبادة الله سبحانه وإيفاء الكيل والميزان. نعم. أليس الأمر بإيفاء الكيل والميزان يغطي مسألة أداء الحقوق إلى أهلها؟ نعم. فقومه تعجبوا منه، يظن أن الدين الصلاة والصيام فقط. قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد؟ ما يتعلق بالماليات فيه ربا، الربا حرام. نعم. في بيوع أحل الله البيع. نعم. في مسألة الحكم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. سقيا الماء فيها نصوص، اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم أرسل يا زبير الماء إلى أصحابك. نعم. حتى وصول المهن، حتى وصول المهن. نعم. تداووا عباد الله، إن الله ما أنزل دين إلا أنزل له دواء. نعم. فكل جوانب الحياة إذا سألتني أقول لك المستند لها من كتاب الله هو كذا، ومن سنة رسول الله هو كذا. الأمور الدنيوية المحضة. نعم. أيضا أصلها في الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالأمور المحضة المتعلقة بالدنيا، الصناعات أنواع الزراعة أصولها موجودة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، أي لا يتركها بوارا. عندنا في الكتاب العزيز في سنة الرسول من أحيا أرضا ميتة فهي له، نصوص تحس على الزراعة. كيف أزرع بالمطور أو بالساقية أو بالرشي المركزي؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم في هذا الباب. طيب، يعني لم يتبقى معنا من الوقت إلا القليل، ودايما الوقت بيجد في حضرتك. يعني احنا حنسأل بعض الأسئلة وحضرتك تجيبنا فيها إجابات بنعم أم لا، أو تبين الحكم باختصار. ما حكم من يقر بالحدود ولا يعمل بها؟ ينظر إلى سبب عدم عمله به، إن كان هناك سبب قاهر لعدم عمله بها فهذا عذر له أمام الله، أما إن كان يترك العمل بها استخفافا فهو مع إقراره بوجوبها فهو مرتكب لكبيرة، والله أعلم. هل الحد قسوة أم رحمة؟ إذا كان رب العزة قال في شأن حد القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ماذا أقول بعد قول الله؟ يعني في رجل قتل رجلا، قبيلة القاتل نفسه سيعيش مضطربا، إذا كان موسى عليه السلام أصبح في المدينة خائفا يترقب، أسرة القاتل معرضة للقتل، أسرة القتيل في هم، فضلا عن أن القاتل نفسه لا يأمن يوم الوعيد. فإذا خير أهل المقتول بين أمرين القصاص هدأت النفوس، نفوس أهل المقتول هدأت ونفوس أهل القاتل هدأت لأنهم مطالبون بالدم ومطاردون، فضلا عن سلامة القاتل يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. حسنت، هل الحدود امتهان لكرامة الإنسان أبداً. وتعدي على حريته؟ هذا الكلام كلام أهل الضلال، وبالمناسبة صاغوا مادة للأخت التي تتكلم على الديمقراطية، كرامة الإنسان مصونة كذا قالوا، لا تمس ولا تهان ولا تصدر بأي حال من الأحوال. ولا تمس، طيب الذي يضربني كيف لا يهان؟ الذي يسرقني كيف لا يهان؟ كيف لا يهان يعني أسقط. إذا كان الله قال لذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، يعني الذي يعطف على الناس يا دكتور عبد الله ويكرم الفقير ويحسن إلى المسكين، أجعله كالذي يسرق الفقراء ويأكل أموالهم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف، ما لكم كيف تحكمون؟ حسنت، جزاك الله خيرا. ما تقول للإسلاميين الموجودين في الجمعية التأسيسية؟ أقول لهم أذكرهم بتقوى الله وأن يثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله ولا ينحرفوا أبدا عن أي شيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله، لا يغتروا بشراسة الأشرار الموجودين من المارقين العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين، بل يثبتوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم وهم عدد يتعاونوا فيما بينهم، إذا كانت الغالبية لهم شكلوا 65% تقريبا من اللجنة التأسيسية ويخرج لنا بهذا الدستور الهزيل الذي يضعه أو يأباه رجل مسلم جالس على مصطبة يأباه، لما يقول يكرم الإنسان كرامة الإنسان ولم يذكره عقوبة لمن سب الله في الدستور، يعني ذكروا كرامة الإنسان مسلمه وكافره وفاجره وفاسقه وصالحه ولم يذكروا نصا في عقاب من سب الله بل ولا من أشرك بالله، بل قالوا حرية الاعتقاد مكفولة تكفلها الدولة، هذا هو الدستور المعارض. أفضل التحايا أقدمها من كل قلبي لفضيلة العلم العلامة الشيخ مصطفى العدوي، ونسعد دائما بلقياكم، جعلك الله ذخرا للإسلام والمسلمين، كما أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذا البرنامج وعلى القناة الفضائية الجميلة هذه، وأسأل الله عز وجل أن يمكن لشريعته ولدينه، وأتمنى أن ألقاكم دائما على الخير والبركة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.